قيام مع القدرة ما في قيام مع القدرة نعم قيام مع القدرة والركع والسجود والجلوس معه والطمأنينة في هذه الأركان والتشهد الأخير والجلوس له والتسليمة الأولى وتقرير ما علم لك فهذه الأركان لا تتم صلاة إلا بها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: باب أركان الصلاة وواجباتها. الأركان جمع ركن، والركن هو جانب الشيء الأقوى. والركن في الصلاة هو الذي لا يسقط لا عمدا ولا سهوا، بل لا بد من الإتيان به، ولا يتحمله الإمام عن المأموم. وهذه الأركان سبق الكلام عليها تفصيلا في الباب السابق، وهو باب صفة الصلاة. ومن طريقة أهل العلم في مؤلفاتهم أن بعض الأشياء يذكرونها مفصلة ثم يلخصونها بعد ذلك، وبعضهم على العكس يذكر الشيء مختصرا ثم يفصل ويشرح بعد ذلك. فباب صفة الصلاة في الواقع سبق الكلام عليه، قد اشتمل على ذكر الأركان والواجبات والسنن، والعدد مختلف فيه. يقول المؤلف هنا: وأركانها 12. والمشهور عند المتأخرين أن الأركان 14 ركنا. الأول أعد من أول. القيام هذا الركن الأول، والقيام مع القدرة. يعني قال الله جل وعلا: وقوموا لله قانتين. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قوله عليه الصلاة والسلام: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدة. فإن لم تستطع هذا جم، وهذا في صلاة الفريضة، أن الإنسان إذا أراد أن يصلي لا بد أن يقوم، لا يصلي وهو جالس إذا كان يستطيع، ولا بد أن يستتم قائما، لا يكبر تكبيرة الإحرام قبل أن يستتم قائما. بعض الناس قد يقوم قبل أن يستتم يكبر، لا يفعل هذا، بل يستتم قائما ثم يكبر تكبيرة الإحرام قائلا: الله أكبر. وسبق أنه لا يجزئ غير هذا اللفظ، لا يجزئ عنه غيره، فلا يقول الله أعظم أو الله أجل أو ما أشبه ذلك. وهذا كله في الفريضة. أما النافلة فالأولى أن يصلي قائما إذا كان يستقيم، فإن أحب أن يصلي جالسا وهو يستطيع القيام فله ذلك، لكن يذهب عليه نصف الأجر كما في الحديث صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم. لكن لو صلى قاعدا لأنه لا يستطيع القيام فإن له الأجر كاملا، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما. هذا القيام. نعم. ثاني، إذا قام إذا استتم قائما يكبر تكبيرة الإحرام، وهي الركن القولي. القيام ركن فعلي، قول الله أكبر هذا ركن، القيام ركن فعلي، وقول الله أكبر هذا ركن قولي. كبر تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام سميت بهذا لأنه يحرم بسببها الطعام والشراب والكلام، كل ما ينافي الصلاة. نعم. وقراءة الفاتحة. قراءة الفاتحة ركن في حق الإمام وفي حق المنفرد، أما في حق المأموم فقيل إنها ركن كذلك، وقيل واجبة، وقيل إن الإمام يتحملها عن الإمام، إن الإمام يتحملها عن المأموم، والأقرب أنها واجبة في حق المأموم وعليه أن يقرأها، لكن لو لم يقرأها فلا نقول بطلت الصلاة، يتحملها الإمام. نعم. والركوع إذا استتم قائما كبر تكبيرة الإحرام وقرأ الفاتحة يركع بعد ذلك إلى أحد، مع أنه ينبغي أن يزيد على الفاتحة في الأوليين من جميع الصلوات، فإذا صلى الظهر ينبغي أن يزيد على الفاتحة، ولو اقتصر عليها وحدها لا بأس، ما زاد على الفاتحة في الصلاة سنة في الصلاة في الأوليين من جميع الصلوات، لكن الأخريين من الصلاة الرباعية لا يشرع الزيادة في العصر ولا العشاء ولا ثالثة في المغرب، أما الأخريين من الظهر فإن السنة دلت على أنه يشرع أن يزيد على الفاتحة أحيانا، أحيانا يزيد وأحيانا يقتصر عليها، المهم أن نعرف أن ما زاد على الفاتحة سنة لا يجب. نعم. والركوع إذا قرأ الفاتحة وانتهى وزاد ما تيسر إن فعل يركع بعد ذلك، قال سبحانه واركعوا مع الراكعين، وفي الحديث ثم اركع حتى تطمئن راكعا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، ومواظبته على الركوع وعلى سائر ما يأتي كل هذا دليل على وجوب هذا الركن، على لزوم هذا الركن. نعم. كذلك إذا ركع يرفع من الركوع. نعم. ثم كذلك يسجد. السجود معروف وهو ركن بإجماع أهل العلم لمواظبته عليه الصلاة والسلام عليه، وقوله صلوا كما رأيتم يصلي، ولذكره في حديث المسيء، ولا خلاف في أنه ركن. نعم. نعم. والجلوس عنه. والجلوس عنه هنا جعل الجلوس بين السجدتين ركنا واحدا. بعض العلماء يقول إن الإنسان إذا سجد يرفع رأسه من الركوع، هذا ركن، ثم يجلس بين السجدتين، فتكون الأركان 13. ويأتينا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال بعضهم إنها ركن فتكمل 14. نعم. والطمأنينة في هذه الأركان، لا بد أن يطمئن في القيام وفي الركوع وفي الرفع من الركوع وفي السجود وفي الرفع من السجود، لا بد أن يطمئن. الطمأنينة وش معناها؟ الطمأنينة السكون وإن قل. قال بعض العلماء إن حد الطمأنينة المذكورة هنا أن يبقى في كل ركن بقدر الذكر الواجب، فيقول مثلا في حال الركوع سبحان ربي العظيم، يطمئن بقدر هذا الركوع، وفي حال السجود يقول يطمئن بقدر ما يقول سبحان ربي الأعلى، وفي السجود بقدر ما يقول سبحان بقدر ما يقول رب اغفر لي، وهكذا. وتعقب بعضهم هذا الضابط، وأن الأقرب والأدق أن يقال إن الطمأنينة هي السكون وإن قل، ولا تقيد بهذا. واحتج بأن هذه المذكورات واجبات، وهذه الواجبات لو تركها سهوا أو تركها المأموم سهوا مثلا فإن الإمام يتحملها، ولو تركها سهوا يجبرها بسجود السهو، فلا تكون ضابطا للواجب للركن. على كل حال الإنسان عليه أن يطمئن في الصلاة، لا ينقر الصلاة ويستعجل فيها. نعم. نعم حتى يطمئن السكون. نعم. والتشهد الأخير ركن في الصلاة، أما التشهد الأول فيأتينا أنه واجب. نعم. والجلوس له، ليس له أن يأتي بالتشهد وهو واقف وهو ساجد، لا، التشهد نفسه تحيات لله إلى آخره هذا ركن، والجلوس له ركن آخر. نعم. والتسليمة الأولى هي الركن، أما الثانية فهي أقوال، قيل ركن أيضا، وقيل واجبة، وقيل سنة. والتسليمة هنا المراد بها قول ماذا؟ نصفها، السلام عليكم، هكذا يقولون. إذا قال السلام عليكم فقد أتى بالركن، ورحمة الله هذه ليست ركنا، وإنما الأولى أن يأتي بها لورود بعض الأحاديث الدالة على الاقتصار على قول السلام عليكم. لكن على كل حال ينبغي الإنسان أن لا يتساهل في هذا، يقول السلام عليكم ورحمة الله، ويأتي بالتسليمة الثانية السلام عليكم ورحمة الله. وبركاته إن شاء الله، هذه في سنن أبي داود الإتيان بها، لكنه أحيانا، مع أن هذه اللفظة محل خلاف بين علماء الحديث، لأن منهم من صححها وقواها، وقال بناء على تصحيحه إنها تفعل أحيانا، وآخرون قالوا إن إسنادها لا يخلو من مقال وضعفوها. وعلى كل حال ينبغي للإنسان أن لا يشد على الناس ولا يشوش على الناس، ويأتي بما في الصحيحين وغيرهما. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لكن إذا ما ترتب على هذا تشويش وأتى بها لبيان الورود لأنها قوية الإسناد، لكن ينبغي أن يراعي أمرا أعلى من هذا وهو عدم التشويش، لأن العوام هوام، ولا كل يفهم ولا كل يدرك هذه الزيادة وأنها واردة وكذا. نعم. نعم، يرتب هذه الأركان على ما ذكر. ليس له أن يسجد قبل أن يركع، وليس له أن يأتي بالتشهد بين السجدتين وهكذا، لا، لا بد أن يرتب القيام ثم الفاتحة ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد ثم يرفع بين يجلس بين السجدتين وهكذا. أما أن يقدم ويؤخر لعب، هذا تلاعب ولا تصح الصلاة. من الأركان أن يرتب هذه الأمور كما جاء في النصوص وكما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بعضهم يضيف التشهد كما سبق الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويعتبرها ركن من الأركان، وهو المشهور عند متأخر الحنابلة. وبعضهم رأى أنها واجبة كما فعل الموفق هنا في العمدة كما يأتي، ولكن جمهور العلماء على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير سنة. ولا شك أن هذه الأقوال يترتب عليها فرق، يترتب عليها أثر كبير. ما هو؟ نعم، لو قلنا إنها واجبة وتركها عمدا بطلت الصلاة. قلنا إنها واجبة وتركها سهوا يسجد للسهو. وقلنا لو قلنا إنها ركن ولم يأتي بها عمدا أو سهوا ما تصح الصلاة، لا بد أن يأتي بها إذا لم يطل الفصل مثلا ويسلم بعد ذلك. المهم أن الجمهور على أنها سنة، قد سبق الكلام على هذا مفصلا في موضعه. نعم. نعم. وواجباتها سبع. نعم. ها؟ قالها. هذه الأركان لا تتم الصلاة إلا بها. فلو صلى ولم يسجد أو صلى ولم يركع قل ما يصح، لا بد من الإتيان بالأركان. لا تصح الصلاة إلا بها مطلقا، لا تسقط الأركان لا عمدا ولا سهوا، بل تعمد هذا مبطل الصلاة، وتركها سهوا يبطل ماذا؟ الركعة. إذا كان في أثناء الركعة بطلت، أما إذا كان في الأخير يأتي به مثل التشهد مثلا. نعم. سبعة، المشهور عند المتأخرين أنها ثمانية. نعم. هذه الواجبات، والواجبات أقل درجة من الأركان، لأن الواجب لو تركه عمدا بطلت الصلاة، ولو تركه سهوا فإن الصلاة لا تبطل، لكنه يجبره بسجود السهو، وإذا تركه سهوا وهو مأموم فإن الإمام يتحمل عنه، الإمام يتحمل الواجبات عن المأموم. أول هذه الواجبات هو التكبير غير تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام ركن، لكن التكبير للركوع والتكبير للسجود، جميع التكبيرات الأخرى، وتسمى تكبيرات الانتقال، ينتقل من ركن إلى ركن بالتكبير هذا. تكبيرات الانتقال هذه واجبة. بعض الناس أو اشتهر أن القول بوجوب تكبيرات الانتقال إن هذا من مفردات الحنابلة، وهذا غير صحيح. قد نبه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إلى خطأ من زعم ذلك، وأن المالكية يرون أن هذه التكبيرات واجبة، وإن عبر بعضهم عنها بأنها سنة، وقالوا من ترك ثلاثا منها بطلت صلاته. وسبب عدم الفهم هنا، أو سبب هذا الغلط، أن بعض العلماء أطلق عليها سنة، ولكن عند بعضهم من مصطلحاتهم عندهم سنة واجبة وسنة بمعنى السنة المشهورة يعني مستحبة. على كل حال العبرة بالدليل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر وقال ثم كبر، وهكذا. نعم. والتسبيح والركوع والسجود جعلهما المؤلف شيئا واحدا، وغيره يقول قول سبحان ربي العظيم في الركوع هذا واجب، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود هذا واجب، فهذان واجبان. المؤلف جعلهما واحدا، وهو الذي صيرها سبعة، والمشهور هو هذا. والواجب مرة واحدة، هذا هو الواجب. إذا قال سبحان ربي العظيم في الركوع مرة واحدة فقد أتى بالواجب، إن زاد على هذا مرتين أو ثلاثا أو عشرا أو أكثر فهذا سنة. نعم. والتسميع يعني قول سمع الله لمن حمده، وقول ربنا ولك الحمد. أما قول سمع الله لمن حمده فليست لجميع المصلين، وإنما هي للإمام والمنفرد، هذا هو الأقرب. وإن كان بعض العلماء قال بتسميع للجميع حتى للمأموم، لكن الأقرب أن المأموم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده يقول ربنا ولك الحمد. والصيغة في هذا سبق الكلام عليها أربع: ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، كل هذا وارد. فيقول سمع الله لمن حمده كل من الإمام والمنفرد، ويقول أو ويقولان الإمام والمنفرد أيضا ربنا ولك الحمد، يجمعان بين هذا وهذا. أما الإمام المأموم فيجب أن يقول ربنا ولك الحمد. نعم. وقول رب اغفر لي أو اللهم اغفر لي كل هذا وارد، هذا واجب من واجبات الصلاة بين السجدتين، وما زاد سنة. اغفر لي جاء زيادة، وارحمني واهدني وعافني واجبرني إلى آخر. نعم. والتشهد الأول واجب، بخلاف التشهد الأخير فإنه ركن كما سبق. ودل على وجوبه وأنه ليس ركنا أنه عليه الصلاة والسلام نسيه مرة فسجد للسهو من أجله، فدل على وجوبه وأنه ليس ركنا. نعم. ولو كان سنة أيضا لم يسجد من أجله، لأن السجود هذا زيادة في الصلاة، فكونه زاد هاتين السجدتين من أجل ترك للتشهد دليل على وجوبه. نعم. التشهد والجلوس له، يعني التشهد نفسه شيء والجلوس له شيء آخر، فيأتي بهذا وهذا، وبناء عليه فلا يتشهد وهو ساجد ولا وهو واقف، وهكذا. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صل على محمد، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. هذه واجبة، وهذا هو المشهور في المذهب، أو هذا اختيار الموفق أنها واجبة، وإلا فالمشهور عند الحنابلة أنها ركن. وهذا مما احتجوا به في كلام بعض الناس على الحنابلة وعلى الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب، وأنهم يبغضون النبي عليه الصلاة والسلام، وأنهم لا يحبونه، وأنهم مما ردوا بهم على هؤلاء أنهم يرون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركنا من أركان الصلاة، فكيف يقال أنهم لا يحبون النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم. لو تعمد أن يترك تكبيرة من تكبيرات الانتقال، أو تعمد أن يقول سبحان ربي الأعلى في الركوع في السجود، أو تعمد أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع، تعمد هذا نقول بطلت الصلاة. كونك تتعمد ترك واجب وش يدل عليه؟ يدل على تلاعب وعدم اهتمام، والصلاة الواجب الاهتمام بها والاهتمام بها حسب الشرع. نعم. لكن الذي قد يقع لو أن إنسانا كبر للركوع فقال سبحان ربي الأعلى، أو سجد فقال سبحان ربي العظيم، شو الحكم؟ شو الحكم؟ طيب إن تعمد هذا بطلت الصلاة، إن لم يتعمد فإنه يسجد للسهو، لأنه لا يكفي سبحان ربي الأعلى في الركوع عن سبحان ربي العظيم، فولا يكفي سبحان ربي العظيم في السجود عن سبحان ربي الأعلى، فهذا واجب في الركوع وهذا واجب في السجود، ولا يكفي أحدهما عن الآخر. نعم. إذا ترك أحد هذه الواجبات سهوا فإنه يسجد للسهو. نعم. وما عدا هذا فسنن لا تبطل الصلاة بتركها ولا يجب السجود للكمل. وما عدا الأركان والواجبات فإنه سنن لا تبطل الصلاة بتركها. والسنن تقدم أن السنن قسمان، سنن فعلية وسنن قولية. الفعلية مثل رفع اليدين، كونه يرفع يديه حال تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه والقيام من التشهد، وكونه يباعد يديه، وكونه يعني نعم هنا كونه يأتي بالمجافات ويفترش في التشهد الأخير ويتورك، في التشهد الأول ويتورك في الأخير، وهكذا كل هذه سنن أفعال. سنن الأقوال كونه يقرأ زيادة على الفاتحة، كونه يزيد سبحان ربي العظيم أكثر من مرة، سبحان ربي الأعلى، وما زاد على ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماء إلى آخره، كل هذا سنة قولية لو تركها لا بأس. وكذلك التشهد الأخير، لو مثلا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وسلم، ما قال اللهم أني أعوذ من عذاب جهنم، ولا صلى على النبي وآله، ولا قال اللهم أني أعوذ من جهنم من عذاب القبر وفتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ما أتى بشيء من هذا. وش نقول؟ نقول هذه كلها سنن ما يرى. فالمهم أن السنن فعلية أو قولية لا تبطل الصلاة بتركها، لكن لا ينبغي الإنسان أن يتساهل بالسنن ينبغي له أن يأتي بالصلاة على أكمل صفة. وش بعده يقول؟ جملة، أعيد الجملة الأخيرة. وما عدا هذا فسنن لا تبطل الصلاة بتركها. لا تبطل الصلاة بتركها، عرفنا. وش بعده؟ ولا يجب السجود لسهو. ولا يبطل، ولا يجب السجود إيش؟ لسهوها كذا. السجود إيش سجود؟ ولا يجب سجود السهو من أجل ترك هذه السنة، وهذا هو الأقرب. بعض العلماء يفصل بين الجهر والإخفات بالنسبة للصلاة وبين السنن القولية والفعلية، يفصلون في هذا أنه إن ترك هذا فإنه يشرع له أن يأتي بالسجدتي السهو، لكن الأقرب أن جميع السنن لا يشرع سجود السهو من أجل تركها، لأن لو قلنا لمشروعية سجود السهو لترك السنن لما خلت صلاة من سجود سهو. نعم، لا ولو ما يصح، فتنقلب الصلاة إلى أنه يصير السهو هذا سجود السهو دائم. ينبغي الإنسان أن يكون حاضر القلب وأن يكون متأملا ومتدبرا لما يسمعه من الإمام إن كان مأموما، وما يقوله في حال عدم سماعه الإمام، وما يقوله هو إذا كان منفردا. المهم أن الإنسان ينبغي له أن يقبل على الصلاة وأن يعتني بها ولا يتساهل. انتهى، نكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.